بسم الله يا حبيبي ما نسيت الستار حيال وان بترت اجمال قال لا دايلي بسم الله يا حبيبي ما نسيت الستار حيال وان بترت اجمال قال لا دايلي بدات ابدت نداني رات ابدت ورقص الحب ولا يسلك اي I'm gonna win.